الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا قد اخذنا فيما مضى في صحيح الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجليل البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل اليه من اول كتاب الى وصلنا الى اثناء كتاب التفسير الباب 47 قال رحمه الله تعالى مع قوله تعالى أعود أحدكم أن تكون له الجنة إلى قوله تتفكرون أي ذكر حديث دال على توضيح معنى هذه الآية تفسيرها بالسند المتفق على عبد الله إبراهيم السرازي الحديث الصغير قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على وكيلتان الشهرين ابو الوليد وابو خالد والطبقه السادسه قال سمعت عبد الله بن ابي مليكه عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه هذا تابعي مقيم قال يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت اخاه ابا بكر يقول ايضا ابن جريج سمعت اخاه ابا بكر بن ابي مليكه ابا اخا عبد الله يحدث عن عبيد بن عمير انه قال عمر رضي الله عنه يوم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهم ويختبرهم فيما ترون هذه الايه اي بما تظنون نزلت هذه الايه وهي قوله تعالى ايود احدكم الى اخره ان تكون له الجنه قالوا الله اعلم يعني ما جاء بشيء ولكن قال الله اعلم فرجب عمر رضي الله عنه لان السؤال ليس عن علم الله وانما عن غايه علمهم ومعرفتهم بالايه فرجب لذلك على ثلث الجواب الصحيح الجواب الصحيح يعني هذا معناه كذا والا لا اعرف اما تقول الله اعلم هذا ما هو الجواب فقال قولوا نعلم ولا نعلم هذا هو الجواب نعلم ولا نعلم هذا السؤال عن علمكم وليس عن علم الله فقال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلسه قال في نفسي من شيء يعني امير المؤمنين انا يختلف في قلبي في تفسير معنى هذه الايه قال عمر يا اخي قل ولا تهجر نفسك لانك صغير لا تهجر نفسك افتح الله عليك قل قال ابن عباس رضي الله عنهما ضرب مثلا لعمل هذا الكلام مضروب لعمل الانسان قال عمر اي عمل ما تريد قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل غني موضحا بمعنى العمل هذا بغني رجل غني يعمله طاعة الله عز وجل طول حياته يعمله طاعة الله ثم بعث الله له الشيطان اراد ان يخذله عمل بالمعاصي حتى اغرق اعماله يعني معنى ذلك ان معاصي لاخر حياته اغرقت اعماله الصالحه كلها فهذا هو معنى الايه اود احدكم ان تكون له جنه من نخيل وعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكلب وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصارا في نار فاحترقت كذلك بين الله الى اخر الايه هذه الآية لعمل الصالحين لكن ختم الله على صاحبها بسوء هذا هو يعني معناه انه ينبغي الانسان ان يتلقن دقائق النفوس ودقائق الشيطان ويحذر منه. وقوله فصرهن قوله بقصة ابراهيم فصرهن اليك معناه قطعهن، هذا تفسير صرهن. الاسلام المتفق على بعض قوله تعالى لا يسألون الناس الحافا، عيد الالحاف يعني الحاح، الالحاف والالحاح واحد. وقال الحاف علي والح واحكام بالمسألة ما نفتر لكل واحد ويحذركم ويجهدكم معناه. الاسلام المتفق على حديثنا ابو ابي بين سعيد بن الحكم المسؤول من كبار العشره على حديثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر بن ابي كثير الانصاري الزرقي المدني، محمد بن جعفر اذا جاء بسند الحجازيين فهو محمد بن جعفر ابن ابي كثير ابي كثير. قال حدثنا شريك، شريك بن ابي نمر، شريك بن عبد الله بن ابي نمر رسول الله جده المدني، ان عطاء بن يسار على مولى ميمنه وعبد الرحمن بن ابي عمره الانصاريه قال سمعنا ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين كامل المسكنه الذي ينبغي ان تضع صدقتك عليه، ليس كل من مد يده السؤال وليس كل من ظهر على اثر الرب صلى مسكينا، انما المسكين الكامل ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان انما اعطاه قليل ينصرف ولا اللقمه ولا اللقمتان، انما المسكين كامل المسكنه الذي هو احق بان تصدق عليه الذي يتعفف لا يتعرض للناس الى اموال الناس الذي يتعفف. يقرأوا شيء من حديث الله تعالى لا يسألون الناس الحافا، إذن هذا ينبغي أن يكون محل الصدقة، وهذا يعني فيه تنبيه على أن الإنسان يتخيل بصدقته موضعا مناسبا. فهذا الذي لا يتفكر له الناس ولا يسأل الناس ولا يعرف الناس بحاله أحوج بغيره، لكنه حياءه منعه من ذلك فينبغي أن يعطى ويتصدق عليه. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. بسند المتفق على حديث عمر بن حفص بن غياث بن طرف النخعي الكوفي على حديث بن عدي ويا حفص بن غياث بن طرف قال حدثنا عمش سليمان بن هرام قال حدثنا مسلم بن سبيح أبو بها عن مسروق بن الأجدع هذا مخبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في ولاء أهل الله بيعها ممرضة قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حيث نفسه ثم حرم التجارة في الخمر أي معه بينا، وإلا فهذا متقدم وآخر الربا متأخرة، ولكن في وقت واحد أعلن الاثنين. قال باب قوله تعالى باب قول الله تعالى وأحل الله وحرم الربا المس الجنون، يعني مس معناه في الآية يعني لا تماكن الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون. ولسلام من تجمع على باب قول الله تعالى يرحم الله الربا معناه يذهب الذهب يتجمع آخره ذهب بدون فائدة على ما يرغب هكذا. رسالة تصب على حبيبنا بشر وخالي العسكري نزل الوصلة من طبقة العاشرة على أخبرنا محمد بن جعفر، هذا محمد بن جعفر غير محمد بن جعفر الذي مر في السنة الماضية، لأن ذاك حجازي وهو محمد بن جعفر بن أبي كثير، وهذا محمد بن جعفر غندر هذا بصري. قال حدثنا شعبة عن شعبة عن سليمان ابن مهران الأعمشي قال سمعت أبا الضحى وهو مسلم الذي سبق في السنة السابقة يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن بنفسه وحرم التجارة في الخمر أي مع بيان حكم الربا. قال رحمه الله تعالى باب فضل بحرب من الله ورسوله. في تدين على أكلة الربا الذي يكون على الربا يؤذي معلم بحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من ذلك. ينبغي التنبه لهذه الآية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا هندر محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح عن مسروق بن الأيداع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت آيات الآيات من أواخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد وحرم تجارة في الخمر. قال باب قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة لا ميسرة وإن حصل ذو عسرة ذو مشقة الذي استعمل معك تعامل لأي دين استدانك ولكنه فقير فنظيرة لا ميسرة أي فعليك أن تنظره فعليكم أن تنظروا إلى ما يسر الله له ما ضرق الله عليه. يعني إذا قال صاحب الدين مسكين لا يسدد دينه الواجب على صاحب الدين أن يؤخره إلى أن يتيسر لا ميسرة وأن تصدق خير لكم بل أولى من ذلك أن تعفو عنه. يعني قال لك أنا ما اللي يتيسر لي فأجلني الواجب التأجيل هذا واجب لكن أولى من ذلك مثيرة عند الله أن تعفو عنه من دينه إن كنتم تعلمون خيريته وفعلوه. أبو السند وقال لنا وقال البخاري رحمه الله وقال لنا محمد بن يوسف الفريادي عن سفيان هو الثوري عن منصور بن معتمر الاعمشي كلاهما عن ابي الضحى مسلم بن سليم عن مسعود بن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما انزلت الايات من اخر سوره البقره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراهن ثم حرم تجاره بالخمر. قال وقوله تعالى واتقوا من ترجعون فيه الى الله هذه آية آخر آية نزلت على الكلام هي هذه. رسالة متفق على حدثنا قيوسة بن عبرة السوائي الكوري قال حدثنا سفيان بن الثوري عن عاصم الأهل عن الشعبي عن ابن شرائح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرضا أي المتعلقة بقوله واتقوا من ترجعون فيه إلى الله هذه آية دعاء للكلام. قال رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى لئن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. هذه الآية نريد أن نبين هل هي منسوخة أم غير منسوخة على خلاف بين أهل العلم. السند متفق على حديث محمد بدون أن يسبه محمد واختلف الشراح وقيل هو الظهري حمد الظهري وقيل هو أبو سنجي وقيل هو أبو حاتم الرازي محمد الإدريس اختلفوا فيه. حدثنا النفيلي النفيلي اسمه عبد الله بن محمد ابن علي بن نفيل ذكر أبا جعفر وليس له في البخاري ولا لشيخه مسكين بن بكير الحراني إلا هذا الحديث الواحد. قال حدثني مسكين مسكين بن بكير الحراني قال عن شعبة عن خالد بن حذاء خالد بن مهران الحذاء عن مروان الأصفر مروان الأصفر واسم أبيه قال خاقان فقطنا الرابعة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمر أنها فنصفت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أي بقوله تعالى لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. قال الآية وقال هذا رأه منسوخ وهنا السؤال وهو أن النسخ لا يدخل الأخبار الخبر لا يسأل الخبر إخبار أخبار كذا وأما الإنشاء هو الذي يقول الإخبار يقول النسخ من النهي وكذلك الأمر وما إلى ذلك. لكن الجواب عن ذلك أن الأخبار الذي لا ينسخ مثل الأخبار كالقصص ومن الماضية وما يكون أهوال يوم القيامة وما إلى ذلك هذا الذي لا يقدر النسخ. وأما الأخبار الذي تضمن الإنشاء فهذا يقدر النسخ. فهذه الآية من هذا القبيل إنها ظاهرها إخبار وباطنها فيها معنى الإنشاء ولذلك منسوخ على هذا القول. والله يقول ما في نسخ إنما النسخ المراد هنا التخصيص عن النسخة لا يرسل الأحبار كالعظلنا، لذلك سموه بالتخصيص لأن السلف يعني يطلقون النسخة على ما هو أعم من النسخ المعروف عند المتأخرين رفع حكم بحكم سابق بحكم لاحق ويطلق على تخصيص أيضا، وهذا من قبيل التخصيص. قال بعضهم هكذا. قال رحمه الله تعالى سورة آل عمران، أي هذا متعين من سورة تفسير سورة البقرة، لم تجد الآية التي تليها. قال باب قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه بسند متفق. قال ابن عباس رضي الله عنه إسرا معناه عهدا، وقالوا غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. بسند متفق على حدثني إسحاق بن منصور الكوسجي قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن خالد بن حذاء عن مروان الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال احسبوا من عمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال نسختها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى سورة آل عمران، ثم قال تفسيرا لمبتداته تقاه وتقية معناه واحد لا أن تتق منه تقاه، سر معناه درد، شفا جرم حذرة معناه مثل الشبركية وحرفها طرفها، تبوئ تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سمع بعلامة أو بصفة أو بما كان، يبدون الجميع يبدون جمع هذا الوحيد يبدون، تحسونهم معناه تستنصرونهم قتلا هزا واحدها غازل، سنكتب ما قالوا سنحفظ معناه نزلا ثوابا ويجوز ومنزل من عند الله كذلك أنزلته. وقال مجاهد والخير المسومة المطهمة أي بارعة الجمال، المطهمة معناه بارعة الجمال الحسان. قال وقال ابن جبير وحصورا لا يأتي نساء وسجد وحصورا، وقال عكرمة من فورهن وبدرن وبدر، وقال مجاهد يخرج الحية معناه النطفة تخرج ميتة يعني المني يعني ويخرج منها الحي يخلق منها مخلوق، الإذكار أول الفجر والعاشي من الشمس قراه إلى أن تغرب من حيث مالت إلى أن تغرب كل يسمى عاشي. قال رحمه الله تعالى هذه مفردات هذه السورة، قال أي بعض مفرداتها. قال رحمه الله تعالى للسورة المتصل باب منه آيات محكمات، أي تفسير هذه الآية. قال مجاهد الحلال والحرام آيات محكمات أي أحكمت بالبيان، وذلك آيات التحريم آيات التحليل واضحة كل أحد يفهمها، وأخر متشابهات التي لا يفهمها الكثير يسدد بعضها بعضا، فقوله تعالى وما يضل به الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الريس على الذين لا يعقلون، وكقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، زيهم معناهم شك ابتغاء الفتنة المتشابهات المشتبهات يعني ابتغاء الفتنة يفتن الناس بالمتشابهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله. على هذا أن الراسخون في العلم معطوفا على إلا الله، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وأكثر القراء وأكثر المفسرين يقولون الوقف على إلا الله، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به بس أنا هو معناه ما يعلمه إلا الله، ولكنهم فإن لم يعلموا لكنهم ولا ينكرون. وعلى الأول الراسخون في العلم يعلمون تأويله المتشابه برده إلى المحكم، هذا أيضا معنى صحيح. يقول ما آمنا به وبسند متفق على حدثنا عبد الله بن مسلم قال على حدثنا يزيد بن الأئمة السري مصري من كبار السابعة عن ابن أبي بغيكة عبد الله بن عبيد الله عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد هذا هو أحد فقهاء السبعة عن عائشة عمتي عائشة رضي الله عنها أنها قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزلها في الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب يعني معناه الكتاب جاء لبيان الحلال والحرام وأخرى متشابهات يعني أنزلنا لماذا لامتحان ليبين الناس بهن فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا ابتغاء الفتنة ليفتن الناس به وابتغاء تأويله إلى قوله أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين صلى الله فاحذرهم أي لا تجالسهم ولا تكلمهم لأن عندهم زيغ يجرونكم إلى زيغهم والشبهات قوية على القلوب لأن أصحاب الزيغ أصحاب الإلحاد وأصحاب الإحلاقات العقدية أو العملية أو العلمية هؤلاء كلهم بالله فإذا جالستهم واقترفت من حوضهم يخشى عليك أن تنخدع فلذلك لا تجالسوا حذرهم لا تجالسوا على الزيغ ولا تكونوا معهم بل يقولوا يعني لكم دينكم وليدي والبصر لذلك قال رحمه الله تعالى ورسالة من كذب على حديثه قال بعد قوله تعالى وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رسالة من كذب على حديثني عبد الله بن محمد الرسالين الفؤادي على حديثنا عبد الرزاق بن همام على أخبرنا مامر وراشد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد أي يخرج من بطن أمه إلا والشيطان يمسه حين يولد أي حين يخرج من بطن أمه يغمز غمز فيه قال فيستهل صارخا أي يرفع صوته بذلك الوقت يمس الشيطان بعناه إياه هذا معناه بداية الصراع أول ما يخرج من بطن أمه يغمز غمزا يبيه حتى انه يصيح ارفع صوته فقال هذا بداية المعركة الى ان تخرج روحك ما افجك هذا عبارة عن هذا قال الا مريم وابنها الا آدم على مريم وابنها عيسى عليهما السلام فانهما ما مسهما يقال يعني انه ذهب يغمزهما فغمز المشينة مشينة على الكيس ولم يصل إليهما فبهذا تخلص وسبب ذلك إنها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول الحسن وأنبتها إلى آخره فهذا هو سبب إجابة الدعوة ما سلط الله عليهما وأما سائر الأولاد الذين يولدون يعني لا بد أن يغمزه الشيطان إلى ولادته لكن هناك تقدم لنا سبق لنا حديث البخاري لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا فبدي بينهما ولد الذي يضره يمكن هذا الحديث أيضا لا يستثنى يعني يستثنى من ذلك أو نقول هو يغمزه ولكن ضرره خفيف عليه ممكن وإلا فهو أيضا مما يعني استأنس به باستثناء من سمى عند وقاع أهله أن ولده لا يضره الشيطان حين يولد قال واقرأوا إن شئتم يقرأ أبو هريرة وإني أعيد هذه وذريتها من الشيطان الرجيم لا يتقبلها الله دعاها فلم يسلط عليها الشيطان قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير لهم خلاق تحصيل لا خير لهم أليم مؤلم مجع من الألم وغضب وضيع غفر مؤلم أليم قال رحمه الله تعالى بسنة المطلوب الحمد لله حجاج من الناس أبو محمد الألماضي البصري قال حدثنا أبو أوانا وضعه الله عبد الله يشكره عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شديد بن سلمة مخضرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صدر أي يمين حبس، يعني معنى أرزم نفسه بذلك، حلف حلف والله بلا إله إلا هو قطع، لينقطع بها مال امرئ مسلم مال أخيه المسلم، يقتدى حلفه بيمين، لقي الله وعلي رمضان، فأنزل الله تصديقا ذلك أي مشاق ما يصدق ذلك في القرآن: من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. هذه الآية نزلت بهذا إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي الصحابي وقال: ما يحدث الله بعبد الرحمن؟ يريد ابن عباس بن مسعود. قلنا كذا وكذا، حدثنا بحديث كذا وكذا. قال: هي أنزلت، أنا صاحب القديم هذه، هي أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عمي لي، كان ابن عم وفي أرضه كانت لي بئر فجهزه إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنازع بتلك البئر، فقال صاحب الأرض هي لي، فقال هذا القيس يعني والأشعث بن قيس هي لي، فقال صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، هات بينة فاستحق بها البئر، أو إذا لم تأتي ببينة يحلف لك. قال: يا رسول الله ما كذب يحلف على البئر، يا ما يتورع. قال: قال إذا، فقلت: إذا ما في بينة يمين هذا ما ينفع، إذن يحلف يا رسول الله، إذن يحلف يا رسول الله، يحلف بالنص هذا عن الإذن إذا أكدت أولا يصبت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا عملتها أن تفسرها لا بحلف أو نداء أو دلاء إلى آخر ما يقولونها، فهذا يحلف يا رسول الله، إذن أنا ما يتورع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: من حلف على يمين صبر ينقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. بهذا السبب بهذه القضية قال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي لمسلم أن يحذر الكذب في حاله. وفي السنة المتفق على حديثنا علي بن أبي هاشم، علي بن أبي هاشم صدوق من العشرة، سمعه شيما ابن بشير الواسطي قال: أخبرنا عيان بن حيشم واسطي ثقة من السادسة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني عن عبد الله بن أبي عوف رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، أن رجلا أقام سلعة بالسوق، السوق أقام سلعة فحلف فيها لقد يعطي بها ما لم يعطه. هذا معناه يعني جاء الزبون فقال له كم كذا، قال: يعني كذا، والله إني لا إله إلا هو، قبل قليل جاءني زبون وأعطاني كذا مبلغ. تجد يريد أن يحمل ذلك الشخص على ذلك الإله، هذا من ناحية. الناحية الثانية يعني يحلف أنه أعطى ما لم يعطي، هذا إذن يمشي، وهو أنه قال: أنا اشتريت هذه 20، كيف تقول لي 10، كيف تقول لي كذا، وهو ما اشتراها بذلك، فحلف أنه أعطى دفع بقيمتها كذا يريد الربح بناء على ذلك، وهو كذاب وما اشتراها بذلك. هذا أيضا معنى يتناسب يعني معنى غير الأول، الأول حلف أن بعض الزبائن جاءه وأعطاه ما لم يعطيه وحلف على ذلك ليغر الشاهد، أو قال: دفعت عليها مبلغ كذا وكذا فأريد أن تربحني أن تعطيني ربحا على ذلك، وكان ما شرها إلا لقلب. قال: ما لم يعطيه يوقع يا رجل من المسلمين على ذلك، يعني فنزلت: من الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا ولا ينافي الآخر لا ولا ينافي ما سبق. الآية الشاملة لهذا ولهذا. وفي السند المتفق على حديثنا نصر وعلي بن نصر الجدوي أحد المشايخ الستة، قال: حدثنا عبد الله بن جاوز الخريبي عن ابن جريج عبد الملك عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله أن امرأتين كانتا تخرجان في خرز، خرز يعني يخرجان إناء، يعني بعض رمتها في بيت أو قال في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفها، أي طعنت بإبرة كبيرة غليظة في كفها هذا، فادعت على الأخرى بأن صاحبتها طعنتها أنكرت تلك. قالت لا نفسها التي تعانق لست أنا. فرجع إلى ابن عباس هذه تبني رفعها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أتى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ولكن إيه ذكروا لله أي لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هكذا يعني لا بد من هذا. يعني كل أحد إذا ادعى شيئا وأعطيناه ذهبت أموال الناس. إذا لا بد إما أن يكون بينة أو إذا أبى ذلك بينة ما وجد بينة صاحب المنكر المدعى عليه يحلف له هذا هو. فإذا قال ماذا فذكرها ذكرها للمرأة بالله وقرأوها عليها للذين اشتروا بها ذهب الآية قرأوا عليها. قال فذكروها قالوا لها هذا يخرب آخرتك لا تهلفي خلي لك فإن كذبت فإن الله سيلقى الغضبان. فإن ذلك قال دفع ترافك إن شاء الله. فقالت أنا الذي فعلت بها قبائل. فقال ابن عباس رضي الله عنه وريها برواية أخرى قال فإنها ابن عباس نعم. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه اليمين على المدعى عليه أي والبينة على المدعي. المدعي يأتي ببينة فإذا لم يتيسر له المدعى عليه حليف له. لكن ذكر أحسن ذكر ما هو هين لا تقول الله لا إله إلا هو كذا وكذا وتكذب لأن هذا يجيب لك نارا فإن الله قد أتى من النار. فإن ذلك ربما يستعيد ذلك كما تعرف عن المرأة. قال رحمه الله تعالى قالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا لا شريك لكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء معناه قصر. قال عبد بن إبراهيم موسى الرازي عن هشام بن هشام بن يوسف عن محمد بن راشد قال حوى حدثني عبد الله بن محمد الجعفي البخاري قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال أخبرنا معمر بن علي الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود يعني قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ابو سفيان ابو سفيان بن حرب واسمه صقر بن حرب هذا صحابي قبل ان يسلم اخبره عنه حدثني ابو سفيان من جهه الافيه اي مشافهه يعني معناه ليس بواسطه حدث ابن عباس فقال انطلقت في المده التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مدة صلح الحديبية 10 سنين وقف الحرب. ففي تلك المدة سافر إلى الشام لأنه لا يستطيع غيرها فسافر إلى الشام. قال فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك الدنيا يعني كتابا يخص هذا ويخص هذا ومن جملة من كتب له هرقل ملك الروم. قال وقال بحية الكلب هذا الصحابي رضي الله عنه جاء به أي بذلك الكتاب فدفعه إلى أبو بسرى أي ملكها رئيسها فدفعه أبو بسرى إلى هرقل. قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الهورة. كان عنده تأني ولكن ما وفق للإسلام إلا فهو سلوكه مسلك يعني معقول وهو أنه لما سمع بأن هناك في العرب نبيا خرج فقال ابحثوني عن حقيقة هذا الشخص وذلك أن تكوني بناس جاءوا من العرب نسأله عن حقيقة هذا الشخص فنتبعه أو لا نتبعه. وهذا هو الذي يتول ملكه وعلى قدها الأخيرا هو الخزل فمات على قضي. أما كتلة نفس الشيء أرسل له كتابا فلما يعني قال هذا الكتاب وقبل أن يتأمله مزقه فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك مزق الله ملكه يعني يكون من مزق فمزق الله ملكه فسلط عليه ولده فبطن بطنه بالسكين ولم ينتزع. وأما هذا تأنى قليلا ولكن أخيرا حارب المسلمين فخذ إلى مات على كهره. قال هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يعني يزعم انه نبي؟ فقالوا نعم. قال فدعيته فدعى ابو سفيان في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فاجلسنا بين يديه

فزعمت ألا فقلت لو كان من آبائي ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه فأبيت تبتلي بأبي ما في بيتة وسألتك عن أتباعي أضعفاهم أم أشرابهم فزعمت وقلت لو ضعفاهم وهم أتباع الرسل أي غالبا أتباع الرسل غالبا ولهذا تبين في الملة يعني اعتبرها في يعني هرقل عظيم الروم وهذا معناه أن أتباع الرسل وجواب في العجبة لا يجمع أتباع كل الضعفاء في أبو بكر وفي عمر وفي فلان وفي فلان ما شاء الله أشراف قريش موجودون لكن الأغلبية والأكثرية هم الضعفاء ولماذا كان أتباع الرسل الضعفاء؟ لأن الضعفاء لا نخوة ولا كبر ولا تكبر عندهم يمنعهم عن قبول الحق فهم ينقادون للحق هذه سنة الله كذا وأما أصحاب التكبر والجبروت هؤلاء لا يقبلون الحق لأنهم يريدون يرون أنهم من قبل الحق يذهب سيادة وسياسة تبطل فلذلك يبتعدون عن قبل الحق ولذلك قال له وهم أتباع الرسل أي أغلبه أتباع الرسل دائما سنة الله الضعفاء الذين يقبلون الحق قال وما أتباع الرسل سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا ما في فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله على محال يعني الإنسان جانب الله جاهلية وإسلاما كفارا ومسلمين يعني بعد يعني معصوم رسول لا ينبغي التعرض له فلذلك من العادة أنه يعني يصون لسانه عن الكذب إلى الناس ثم يذهب يعني في أمر الله يكذب لا هذا محال إذا لم يكذب على الناس لم يكذب على الله إذا هو نبي نبي حق وصدق قال وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل في صفقة له فزعمت على مات يستمر وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب عثره وسرور إذا دخل القلب لا يسخط أحد قال وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم شيئا فشيئا فشيئا يزداد قال وسألتك هل قاتلتموهم فزعمت أنكم قاتلتموهم فتقوم الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة أي ستكون العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم رغم أنفكم هذا مرادي ومن الغريب الهداية بيد الله هذه كلها قرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي ولكنه ما اهتدى لأن الهداية بيد الله ما هداه الله قال وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسول لا يغدر وترك تلك الجسيسة وما تكلم عنها قال وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا مهي لعرى النبي فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل أتم بقول كذا قبله وهو لا يغدرين هذا قال ثم قال بما يأمرك آخر الشيء ما هي أوامره قال يقول يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف أي الأمور الطيبة كلها قال إن ذلك هرقل إن يلق ما تقول فيه حقا فإنه نبي ما في شك إن يلق ما تقول فيه حقا فإنه نبي ولماذا قال إن يلق حقا لأن الخبر يقبل الصدق ويقبل التكذيب التصديق والتكذيب يلق حقا لأن الخبر الإشارة للتصديق والتكذيب وأما الخبر يحتمل قال لك رجل إن فلان جاء هذا يقبل الكذب ويقبل الشرك وهذا هو الواقع الخبر يقبل ذلك ولذلك قال إنك ما تقول حقا إن كان الذي قلته حقا هو واقع الواقع في الكون هو فهو نبي فأعترف بنبوته هذا قال وقد كنت أعلم أنه خارج لأنه كان يقرأ الكتب المتقدمة وكان يعلم أن هذا الزمن زمن نبي شيء بعد أنه خارج ولم أكن أظن منكم لكني ما أظن العرب يرسلوا فيها نبي لماذا؟ لأن الأنبياء من بني إسرائيل وليس من العرب فلذلك كنت أظن من بني إسرائيل وأما يعني علمي لأنه سيخرجوا وهو واقع لم أكن أظن ينفس ولو أني أعلم أني أخلص إليه أي أصل إليه بمعنى يقتلني أحد لا أحببت لقاءه. يا عليك لو يثبت لهذا هذا كلام إن شاء الله عظيم. قال لو أني اتجهت الآن وتركت ملكي وقابلت هذه أمنيتي لكن أخشى أن يقتلني الروم في الطريق هذا هو خوفه لكنه ما نجح. قال وقد كنت قال ولو كنت عنده ولو كنت قدر لي أني كنت عنده لغسلت عن قدمي معنى قدمته حتى بغسل قدميه أتواضع له ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي أي الروم يعني معناهم أي الروم. هذا وجه يدل على أنه اعترف بالنبوة ولكن ما شدد بذلك والتصديق هو المبنى هو التوحيد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه شح على ملكي على كل حال قال هذا معناه يعني ليس من الحكمة ترك العاجل بالعاجل كما يقولون يعني أنا الآن على كرسي وإن شاء الله الروم بحذافرها من الشام ولا إلى آخره بكلها تحت مملكتي يعني لهذا أترك لمحمد يعني معناه أنه علم أنه ينتبع محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فوق وستقول أتباه وستقول أتباه وستقول هذا بعيد خليني الآن أنتبع بما كنت عليه أترك لمحمد وما معه هذا لا سيئ له الشيطان. قال ثم جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة هذا الإذت عني أرسل إليه كتابا ودفع الكتاب يعني إليه وقال لن نقرأ الكتاب حتى نعلم من هو الكاتب الذي كتبه من هو فتبين أنه هو الحق وأن كتابه هو الواجب أن يستلمه ثم قال بجانب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه فإذا فيه هو أبو سريع بسم الله الرحمن الرحيم فيه تسمية ابتداء الكتاب الرسائل بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله ورسوله رب العظيم محمد بن عبد الله وفيه تقديم المرسل اسمه أول واختلف العلماء في هذه المسألة من من يقدم المرسل إليه ومن من يقدم نفسه إلى آخره وكل جائز لمحمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم شو هي الرسول هذا إلى هرقل عظيم الروم ما قال خلف الروم وقال الحروف الرسول لا وقال عظيم الروم لماذا هذا استجلابا لتلميذ مودته ودعوة إلى الحق ليقبل الحق لأنه لو قال معزول أو إلى آخره لا ما قبل ذلك عظيم ولماذا لم يقل ملك الروم لأن ملكه زال بالإسلام إذا جاء الإسلام خلاص لكنه عظيم الروم يعظمونه قال سلام على من اتبع الهدى ولحمة السلام عليك سلام على إن كنت من أهل الهدى ينالك سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعاية الإسلام بالإسلام أسلم تسلم كلام نجس كلام بليغ أسلم تسلم أسلم أمرك لله تسلم من مكاره الدنيا والآخرة هذا كلام إن شاء الله اختصر له الكلام اختصار أسلم أسلم قلبك أسلم طالبك أسلم عزك وملكك لله تسلم من جميع مكاره فلو أسلم لبقي ملكه له يعني يبقى كما هو عليه وبعد فيه يعني يعني ملك الحبشة قال ماذا وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين أجرا لما كنت عليه من الدين السابق وأجرا للإسلام فإن توليت أي إن أدبرت فإن عليك إثم الآريسيين أي إثم الأكارين والفلاحين هذا معناه أن أكبر من في الروم كانوا أبكارين وعلى الزراعة فيقول إذا توليت ستتحمل أوزار أتباعك جميعا يعني معناه ما هو الأكابر الأمراء والوزراء بل أسادرة الناس ستحمل أوزارهم يعني بسبب إبائك يا أهلي كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله يعني لا قولي وإشهاده أن لا مسلمون على سبب على الاتيان بهذه الآية. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات، يعني عنده وقدر اللغط ارتفعت الأصوات، لأنه لا يعلم هذه أصواته أصوات الروم، وأبو سفيان عربي لا يفهم كلمة الروم، لكنه سمع الأصوات ترتفع ويتنازعون ويتخاصمون، وعلم أن هناك في نزاع. قال وكبر اللغط وأمر بنا فأخرجنا، قال أخرج هؤلاء العرب من عندنا مجلسنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا، يقول أبو سفيان حين خرجنا من مجلس الروم، قال حين خرجنا يا قال أمير عامر بن أبي كبشة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوي الشدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يخال يخاف ملك بني الأصفر، بني الأصفر هم الروح، أنا ملك الأصفر مليان لونهم أصفر، يعني قال إنهم يعني يخافونه، فإذا نحن نستخف به لمكة في وادي مكة ويخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله علي الإسلام، يعني فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. شوف عبارة علي، يعني قهرا متى أسلم على فتح مكة، يعني فرجع من ذلك وبعد ذلك أكفت مكة وأسلم قهرا على رغم أنفي، أمسك وحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبره على الإسلام فأسلم. فإذا قال حتى أدخل الله عليه ما أسلم دون متواعية، ولكنه صار من أفاضل الصحابة أخيرا وصار من خلف الصحابة. قال فأنا أترغل قال الجري فجاءه رجل وجماع الروم عند ذلك تضايق وجمع وجماع الروم فجمعهم في دار له في مسكنة له كانت ريبية، فقال يا معشر الروم، فقال ايه ده عن اطلع عليهم كان العائلية اطلع بذلك، فقال يا معشر الروم هل نقل بالفلاح والرشد آخر الأبد. شوفوا هذا كلام سليم ولكن ما عن الأمين آخر الأبد، أنت بلا أن تبلئوا وترشدوا إلى الحق هل لكم وأن يثبت لكم ملككم هذا ملك الروم. قال يعني فتبايعوا هذا النبي يعني. فعند ذلك فحاصوا حيصة عمر الوحش، أي نفروا نفور عمر الوحش يعني إلى الأبواب، فوجدوها قد هندقت لأنه أمر قبل قبل أن يأتي هذا بغلق الأبواب كلها، المنازل كلها غلقوها، فلما ذهبوا يسلمون فإذا الأبواب مغلقة، فلما رأى عند ذلك وقال فلما رأى نفرتهم وأيس من إيمانهم شح في ملكه، فقال علي بهم ائتني بهؤلاء الناس الذين فروا، فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، هذا الكلام الذي قلت هل لكم بالفلاح والرشد وان يثبت ملككم اختبار، هل تثبتون على دينكم او تنخدعون بدين محمد، هذا هو مرادي، فقد رايت فقد رايت ما احببت ما انا احببني، فقد رايت منكم الذي احببت وهو كونهم على دينهم فسجدوا له ورضوا عنه، فعند ذلك سجدوا له لان عادتهم على سبيل ملوكهم ورضوا عنه، فكان وتقدم لكم بكتاب بل الوحي، فكان ذلك اخر شانه رفض معناه ما اسلم بل مات واستمر على ذلك، وهذا هو الواقع. واما ما ورد من انه كتب كتابا وارسل مثل ما ارسل النجاشي ارسل ان متبعك ومؤمن بك الى اخره، فلما جاء الكتاب قال لو سبق الكتاب هو على نصرانيته، بخلاف النجاشي لما ارسل ذلك قال هو مؤمن، ولذلك لما مات صلى عليه وجعله وسماه رجلا صالحا، فهذا هو الفرق هذا بينهما، وهذا لفظ وهذا تبين كذب ذلك الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذاب على نصرانيته، لانه الذي اغزى موتك الذي يعني موت غزوه الشام الذي هلك بها الصحابه رضي الله عنه اكابر الصحابه هو فلذلك يعني الولايه بيد الله ما افاده هذه المعرفه، العلم والمعرفه لا الا بالتوفيق، اذا كان عوض الله ورضا المريض مسعفا فاعني فهيا له بكل امر مراده وإن لم يكن من الأعظم من الله للفتح فأول ما يجمع عليه في هذا علم كامل متكامل ما وصفه بهذه الأوصاف الجميلة مثل أن وصفه ملك الروم. وحتى في كلام الصحابة رضي الله عنهم ربما لا تجد هذا البلاغة وهذه الدقة، ولكنه هذا العلم ما نفع، العلم لا ينفع، هذا العلم ما نفع. آخر الشح على ملكي فمات على نصرانيته والموفق للإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الهداية. اللهم اهدنا لمن هديت، وعافنا لمن عافيت، وتولنا لمن توليت، وبارك لنا لمن أعطيت. اللهم ارسل عنا فشيك كما تعود بيننا وبين معاصيك، ولم تعد كما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعودنا بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا حيثنا، جعل وارثا من جافرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك يا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.